العمر اللي فات ما بقى يرجع لو كل يوم ارجع باللور لو دنس قالت ما بقى تسمع وكلام الناس يهيج البحور لما نشكيت صحت ليام في بحر الحزان جدف والميل عايش براني كيفي كيف الحمام في رياح الظلم نضوي بقنديل عشرة نجوم في سبايا سهر حسيلة دماغي تحير وشكون اللوم لوم راسي ولا ظهري ضيع غطانا العرض حتى سال الدم قالي تختفيو خيبو للظن صرفنا الخير وسقوني غي السن شحال قد دركا قلبي تسامح وتحن انا اللي خيبك وشي رازين شايقول كداب وكيضلمو المسكين بنادم شبالة من لنادين كيبانو مالك وما شياطين شيقة في الغار واخا كنبان مضمار وهذا عباد الله ما كرهوش يشوفوك في النار بالليل وبالنار كنبات نفكر امتى غادي بنصار امتى غادي بنصار شيقة في الغار واخا كنبان مضمار وهذا عباد الله ما كرهوش يشوفوك في النار بالليل وبالنار كنبات نفكر إمتى غادي بنصار إمتى غادي بنصار تفكرت لي وليت لي الشهر وسنين اللي ضاعت وخرب عليك ضحك فاصي شل الأمطار شمسي راه غابت كي نشوف المرايا كنتفكر حكايتي حسران عليا ملي غابت ومشات سريت في نجومها كنت هي مرايتي ملي كنشوف كنشوف ذكريات عاشرة نجوم سبايا سهر حسيلة في دماغي تحير وشكون اللوم لوم راسي ولا ظهري ضيع شحال من بوبريس خير راسو شي مسال شحال دارو الغلط وقلبي كيسامح ما بغينا والو بغينا اتساع هادو حق هذا فيهم سم الفاع سي صلافي انا ما كان ياب سي با لا بيه عشت معاك الظلام شيقة في الغار واخا كنبان مضمار وهذا عباد الله ما كرهوش يشوفوك في النار بالليل وبالنار كنبات نفكر امتى غادي بنصار امتى غادي بنصار شيقة في الغار واخا كنبان مضمار وهذا عباد الله ما كرهوش يشوفوك في النار بالليل وبالنار